الكبرى بيبانك يا تونس باب بباب باب حر تدخل بشهريتك تخرج في ثقيك تكر باب العلوش مرتي تكرد ديوانة من مروج باب الزيرة زارستي تتردع وفي استعجال يركبوني جبيل باب النار عندي ولد سيس والطبيب عطاني دواء مرارة باب سيدي عبد السلام والطبيب اللي دواني قاري ميكانيك عام باش عرفته قلي مبنجك ونحيلك دي مرار واش عملت سكرت الكونتاكت وهربت باب عليو اخر كذبة في الاشهار عنا كنتول مخدوم بالبفريو تن تن تن تن. باب سعدون البطالة اكثر من عصافر الزيتون باب القرجاني ولد الحقاني يدوب المتعمد في قسم الاول عمين وفي الثالث ستة اعرف المدير تاع المكتب ولا عيط له عام محمد باب العسل هبطي على ستوشي واحد كيل عجل باب الاقواس نطلعت خمع الفقر راس راس باب الفلة يا ناس الكابر والشخصيات والمركانتية حتى هما ولو يشتروا من القداس باب سويقة يا للو ضربني البارح الكوران مسيت بريز ليه للو مسيت خيوط عريانة يا للو ما لوش بيك منين ضربك الكوران كي مسيت فاتورة الذو ولا لو باب قرط الجنة بتال مقمروا بالنوم والراقصات بالحنة باب الخضر يا حضرات اشترى المغنين اللي جيوا لتونس اشتراهم نكيرات والاخرين كانوا يخدموا في المرمم فيهم حتى اللي بيض في القبورات باب بنات بشار يعيش 55 سنة شيخات هو اللي يسترجل ويتوب قبل بثلاثة ايامات باب جديد يرابي بين تونس وتونس ديما في عيد والحلوين والحلوات ماشيين وجيات وذكر متنكر فتاة عامل بلوطة نتاع امه ومكحل عينيه ومحمر فمه على شكون تكلم انت علي انا تعرفني قبلنا شابلو لوكي كلبي شابلو هابا هابا هذا كلب جايبولي ها والحلوين والحلوات ماشيين وجيات ها واللي فرحان بالدنيا واللي ملصق راديون في اذنه يسمع في كورس لحصونيا باب حر وعيتها من الصاد اش قلت؟ قلت لك عيتها من الصاد هذا عيتها انت عستاد مش انت عستاد دي ها عيتها ذي من حانة مطعم مش مدخل حانة مطعم يلعبوا فيه في الكارة ما هو سيدي من زيلهم يعرفوش رمضان اليوم ولا غدو ولا بعد غدو ايه المفتي هذا في التلفزة قاعد يقول قال لهم راهو بعد غدو تين رمضان يبدا عيت العيت واحد في باب حارة خلوني كريو السيارات سلام سلام تفضل بداية انا وحشتي بكريم بابيجون بسرعة مش نوصل بها بقضيات توصل بقضيات ما عطينا البرمي تاعك برمي ولا برمي متو نسوقك كاشك ها على 45 كيلومتر مش نعمل برمي شباك داري حل على سبيطار نهار كامل ونشم في ريحة البنج لا نشم مرد لا فل لا ياسمين نشم في البن يا رسول الله الضياف اللي يجوني لاحظوا وحدهم يقولوا لي شبين يغلب النوم في دارك نقول ما نوعنا مش نشالق وانا مش نشالق بالحق اللي من البنج اللي يجي يقول لي راني وش بيني من السدة نتفرش في دارك وش فما اخي دارك وش فيها وهي فيها البنج ابو قلب اعرف سيتي وليت نمشي مدهدس دايخ مرتين ورأس لخوية نسلم على السجرة بالبوس منه ومنه نسخنا صديقتي مرتين تقالي الحكاية دي بالضبط اخر مره قسيت لابيسي ودخلت المونديال راني الدوخه دي عملت فيه نتاع البنج اعمال كبيره كيما حبت هي راني قسيت شاز ودخلت فيراج راني تعرف نهار كامل نمشي دايخ مضهدس في الشارع من البنج ضي نتاع داري سيدي عندوني قرابه 13 مره على الشرب شكيت الجمعية التلوث والحيطة الاجتماعية قدمت قضية قلت له ما جي شوف وش الشباك هذا كمواطن نجم نشم منه الريحة ولا نشم في البنج راني لا فلة ياسمين بعد التمحيص والتفحيص اتضح انه مش حكاية الشباك والبنج كهو وش فهم قلت له قالوا لي راه حكاية الدخان الكيفي يا ولدي ما نتكيفش عمري ما حطيت سيجارو في فمي قالوا لي تكيفي دخان الكراهب دخان الكراهب كاش مش نتكيفه قالوا لي تتكيف راك توصل في الشهر ب 8 و10 باكوات باكو برلي وباكو سمكه وباكو بيام وباكو من درت شنو تراكتور يا وش مش نعمل؟ كنت مسكر خشمي معش نتنفس. قالوا لي نقل لبعد من العاصمة والتلوث. سيفري طلعت حكيتهم صحيحة. نهار اللي نقلت من العاصمة وسكنت في مدينة يعني في الجبل، ريحة كان الهواء تحت مونك، واني استنست بالدخان، حششت بلد ثلاثة أيام وأنا دايخ والعرق هابط والناس يشوفوا فيا والطبة. لما فهمتي واحد استرجل ولا شد معلكية ولا على الكانون وعمر لي تراكتور وحشيت خشمي فك هذاك فك الشاطمون هذاك الليبر بدا يكسيلاري واحد مكسيان غول خشين ياسر سرباني الحق بصراحة بالله. جاب لي قهوة فيها زهر وحط لي خشمي في الشاطمون هذاك بديت وأنا دايخ توكل فيكم دايخ هاي نستوى جماعة. أفقر الفقراء قدم روحك. السلام عليكم. تفضل. قلت لك راني عندي ربع خبزة، تنجمش تحط لي فيه بخمسين فرنك مرق؟ تو هكا جاي في وكيل وقال بلا هنا بثمانية آلاف نحط لك بخمسين فرنك مرق. تنجمش حتى تحطه لي فوق البخار نتاع الكسكسي. أودي باروخ رجع روحك. شا الفقر هذا منين جاي؟ شنو حط لي بخمسين مرق واللغة؟ أفقر الفقراء قدم روحك. أها هو داخ سيد. أش بيه داخ رشوه بالماء يا أخوي؟ ترشوا فيه بالماء؟ الماء أخي من قلته هو موجود في القهاوي. مي أنا كرشي جيعانة تحب على ماكلة؟ راني دخت من الشر، راني ما دختش من حتى شيء آخر. أخي تشوا فيه بالماء وش عنده ما يعمل الماء؟ تشوني برشته، تشوني بدويدة بالحجل، تشوني بفم شربة هايلة. عليها كي الشر قتني، راني ندهدس وتشوفوا فيه دايخ مش شره. مش تقولوا كان يخدم وتعب بطالة سيدي وقتني الشر. تشوني بحاجة أخرى، تشوني بلي تحبوا نتوما. زرقولي سيدي طاجين جبن، زرقولي رشته، زرقولي كسكسي في امتلال اللحمة نتاعو قداش كبرها. راني دايخ رسول الله تشوفوا فيه ندهدس من الشر. راني بالعربية شاهي عصافر محشية بالسمك. صراحة نكرهكم بالدم، نكرهكم وضربوني بجيلكم نتاع علوش. مش قاعدين تستنوا؟ راني تسيب، راني نهيج هاو نكلمكم نطول يا سيدي. علاش نطولوا في الحكاية؟ كتفوني بستة متر مرقاش، كتفوني راني ركيك نكرهكم. كتفوني شركتني تشوفوا فيا بالماء من قلتوا هالماء هذايا. مش عندي عملت لكم يرحم والديكم يا سيدي. واش نطولوا فيه؟ اربطوني في مطعم، غطسوني في بتيه نتاع البلابي يكتب مشخشخه بالهرجمه، خلني نشرب الهرجمه. الشركتني راهو تشوفوا فيا دايخ، ما دوخني شيء يا رسول الله. راني خايف ناكل عبد. راني أفقر الفقراء تفضل. قلت لك مو كلينيك هنا؟ اي كلينيك هنا مي صح. واش عندك؟ رو قلت لك عندي شويه ظروف يعني سيئه، وعندي يعني وليداتي دخلوا سنين المكتب يعني، وعندي شويه ديون وكذا، وحلت فريمو حلت وحله هايله. اي واش حاب نعملوا لك مي صح؟ قلت لك انا عندي الكلوه نتاعي نحب نسجدها. واش عطوك فيها؟ اعطوني فيها الحقيقه جزء ملايين ونص، وانا طالب عربي اربعه. لا حكايه فارغه، ريت وصف هذايا. اي تاع بيزا هذاك؟ ماشي بيزا هذاك، الصف هذاك الكل يحب يبيعوا كلاويهم الاخراني هذاك. باع كلو تو انت بصراحه باش نعطيك سوم، نعطوك زوز كيلو والعمليه خالص. لا يا ولدي زوز كيلو قلت لك حاجتي بثلاثة كيلو يعني ثلاث ملايين، ونزيدكم معاهم اخت الكلوه نعطيكم كاكادو يعني زوز صوابع ساقيه. وتزيد معاهم ضبوطك. واش تعملوا بيه ضبوطي؟ ضبوطك حشنا بيه، انا واحد مزاودي حشته بضبوط البارح جا عندك مانتا. اي لكن توا يعني كيلو نتاعي يعني قلت لك حويجه فرشك وحويجه هايله يعني ما عندي كيلو نتاع اسهل عليا رياضي لا نتكيف لا كذا، لا عندي هم لا يعني حويجه يا مامو تربحوها. مش قلت حاجه تربح الكيلو نتاعي. اي نربح لكن عملنا سوم ناخذ من عندك، ناخذ من عندك الزوز زوز كلاوي. اي وباش نعيش انا؟ مو واحد نعيش به والاخر يعني كي نلقى فيها التسكيده نسجدها. وانت بابا؟ انا راني جيت نحك في راسي فم نتاع الباتيسيري طاح. ايوه ايه لكن ثم مش هذه بارك الحكي. وجيت نحك في وذن طاح فم صانع تاع. ايش طالب انت؟ اعطوني مهل للتفكير. عندك ثلاث سنين مش يوقفوك تنجم تفكر فيهم في عقلك. تعيش بابا وانت خويا عندك عشرة قضايا، راك شبيك عشرة قضايا قفت فيهم قبل هذه يعني العاشر مرة. نو هذه التاسع يا شكلة. كيفاش التاسع؟ الدوسي تاع قدامي في عشر ورسبابة تسعة. مثم واحد طيحت له فمه مرتين، هذاك علاش قلت حسبوهم تسعة. بيس عليك تعجبني راك، تعجبني يا شكلها. وانت خويا ساكنه كامله قدامك، فانت لم جمش حل فمك تقولي فكولي شديني يا جماعه فكولي في نتاعي. قلت لك انا تبت حل فمي على ما جمش نحل فمي. لكن ساكنه كامله وراك قلت حل فمي، قلت لكم فمي في برشا حاجات. لكن ساكنه وراك قلت لكم ناس وماره ما جمش عاد يقولي فكولي في ذهبي. الرجل جرب هارنا حالك البرسلي والخاتم وانت ساكت، وزدنا حالك قرنات وشاركه وانت مسكت فمك ما تجمش تعيط في الشارع رويس البوفيه. ها ما قلت لك انا راني ما نجمش نحل فمي. علاه كيفاش نحل فمي وفمي فيه هنا؟ تحب زيد يقلحوا لي بالله؟ وانا زيد عزني معايا لداري وانت ساكت، وانا ساكت ايش كيش نتكلم؟ والسلعه في الكوفر، النحو كوفر يعني في فمي غريبه ذي، وما تكلمت ما نجمش نتكلم. وزاد لقيت الباب تاع داري هبت ولادي قالوا لي يا بابا شكون هذا؟ ماني ساكت وقال لهم راني عمكم. وانت ساكت ساكت كيش نتكلم والسلعه في فمي؟ تحبين عيا لي بالكلاب وهبت تدبش الكل من الدار تلز والفريجدار وانا ساكت وعمل حاجات اخرين وانا نجمش نتكلم توا؟ لا استلعب في فمي. عندك الفصل تبقى بيتين وسبتاش العنف مع سابقية اذمار ماست هذية تروازون واحد خمسة متر في خديك تضرب الراجل. وانت يا ميمة بنتك شدوها في كرهبة؟ ايه يا ريا كرهبة ولد خالتها. كاش ولد خالتها الراجل الماني تنضرب راسها الحيط؟ شنو ولد خالتها الماني؟ ايه يا رو ما ولد خالتها ويمش وما خاطيه عنده ساعة ستة شرع المراودة في طريق العاب وسكوش اش لقاو فيه؟ لقاو فيه حاشا قدرك شوكولات كالشوكولاتة مكتوب في الدوسي سكينة. ما هو الدنيا ظلام أشكل أخويا راي دور السكينة بالحرام. تحلفش ما تحلفش لك أسر لك فمك وخرج من قدامي بالحرام. المرة جاية بنتك على التشجيع متاعك يشدوها بتنك. لبعده جمع رشاشة لسه ماوك رشاشة رشاشة ماني طلقت تلقى الأولى يعني المرأة الأولى با طلقت تلقى ثانية تلقى ثالثة تلقى الرابعة التاسعة العاشرة سمعوني رشاشة. خميس عليك يا رشاشة. مغروم بالطلاق مغروم بالجولية. المرأة عندي كل برودة جمع وبدل. ترى حريف حلو يازر يا رشاشة شعبلت انت. ماني حبيت نهبط حبل ونختف ولدي من صدار. ايوه وبعد خممت قلت نعمله مخطاف ونحلو وفضل نربطه في المخطاف طبلي شوكولاتة ويشده ولا طلع مصطح ونفسع فيه الحاكم حاكم للمدامة بطفل ولدي وعجبني حبه فكه. يا بابا تعرفش القانون انتي ولا شنوه؟ تعرفش طريقة المحزون واختطافه؟ فانت لا فيها فصل وحيد ولا طلع في كاميون طفل وطربيه ولا تحرش حتى جماعة يفكوه من نومه ويجيبهولك مشيت. ولو حتى ولدي ما ولو حتى ولدك تتشد مشيت من ثلاثة شهر حتى العامل فازت الذومة. شبيك يا رشاشة يا أخويا تلعب القانون ولا يا حلوة دي تجيب وتفل وتجيبه ندخل على خاطر الحبس. يا ودي شبيك محبولة يبعدوا يبعدوا. عندي مشكلة متى نمرة يعني أنا ما نجمش نحكيلك بالكدا الحكاية. في بالي بحكايتك يا مزور في بالي بيك. نعم ماك الفصل 214 كل من يتولى ويحاول إسقاط حمل ظاهرة ومحتمل بوسيطة أطعمة مثلا يعطي المرأة جفال تشربه ولا تشرب الحنة على الخواه ولا فانت تلعب العبار وهي حبلة باش يديح طفول مشاه برضا ولا مش برضا سانكو يبليس ملافت العشرة ملاين اختية بالله ولا شكله يعطيك القنون. ايه ميمة انت عندي قضية في الثلب. انت ميمة طلب شنو؟ ما صبيت حتى واحد. انا نغني على روحي. كيفاه تغني على روحك؟ تسب في نسيبتك شاك يا بيك شاك يا بيك فانت لحماتك ولا شنو؟ نغني على روحك. هي تقول تسب وانت تقول تغني فاش تغني؟ انا نغني على نيتي الام والام نحب ونكره هم وام وعايت تواك وجابوها مشاوش كاوبي. كيفاه مش اول مره تسلبهم؟ مش كيفاش المره الاخرى نحكي على نيتي قلت طرني فيز جاني خالة قال لي خاطر صواب عايت وال ترمي في المعنى على شكور وانت يا علانيت علانيت. والمرة الأخرى أنا قلت فانت لا علانيت يا جيب شوية خرف خرش فرجع لي يا عمها شبيه؟ قالي خرص افترمي في المعنى خطر كبوت يخضر. وانت على نيت؟ والله نيت. والمرة اللي قبرها قلت انا كبوت، قالي كبوت فلسكون ترمي في المعنى خطر خسرت انا في الماتش تقول لك لا كبوت. وانت على نيتك؟ والله نيتي. ما لميم القانون لا يحمي المغفلين. اه يا حسرة من العباد الشدوا البنتوات. كيف مال شنو؟ وقت قالي البارح شبيت تذر في عام 60 يقلت لها قاعد عداد، قالي لا نشد البنت. غريبة دي. غريبة بجداد. فادت بالله العظيم راني فادت فدرة هيمو اصبر شوي. اش باش نصبر راني صبرت ياسر. هيمو نزيد اصبر شوي. صبرت قريب نولي مصبرات. هيمو اصبر تو يجيك الفرج. بالله الفرج هذا وقتاش بيجين؟ كي ناخذ الانتريت ولا نتهد؟ ما واحد شوي بشوي. يعني ما عاد حتى حاجة بلاش، كل شيء بالفلوس. كل شيء بالفلوس. كل شيء تشري. كل شيء تشري. تي عارك يزمك تشري. وبارح حتى تلقى شكون يضربك. او يا حسر منين كانوا العرب اللي تشري له عركه من قهوه يبدا يضرب فيك وانت تتلذذ وتبدا تلذذ فيك ضرب البوني وضرب المشط تبدا شايخ على هاك البوني. يا ويني بالعرامه توعد يسترخص فيك تريح يسترخصها فيك. عيب هذاك شدي كتفني في شباك ويشدني بتل يبدا يضرب فيا. حسر منين هذول يضربوا معاك بالحرام يسترخص فيك وش بيه برا شدي بكاوتش وكميتر ب 6590 يضرب فيه ونبدا نتلذذ في الضرب نتاعه وتبدا حصبه دايره ما يحامي حد وما يحزوش العرك. يا حسر تاوي عرك من كل شيء تشريته ما عادش حتى حاجه ما يبليش. كل شيء بالفلوس. واللي يعمل الرب اكبي الجسم هذاك عطوه كبش شيء حلو ريق كل عام هم جايين ويعملوا له في سؤالات وجوابات. اشنية طلعه مول الشريك اللي عطاه الكبش يعمل في ببليستي للشريكة مش هو يعمل في حاجات الرب. ولنا لقاء مع صاحب الكبش هذايا اللي يخذى كبش كبير. كيف جاتك يعني الخبر كيفاش وصلك للدار؟ قاعد روحي يعني قلت لك منك في الدار يعني جتني كل فرحة كي استدمى كيفاش يعني أهل الخير مازالوا وجابوا لي كبش. شكرا لك إلى اللقاء. سيدتي سادتي الآن نلتقي مرة أخرى معه. سيب الجسم تتفكر حكاية الكبش. نتفكر أخي مش ننسى كبش على نجيبه لي كبش أخر. لا هذا يعني صاحب الكبش حاب يعمل أشهار مرة أخرى في الجرائد وفي المجلات مش ناس يتسجعوا يعني فيقوا لي ثمانية ستعتي كبش ربما ناس أخرين يتحصلوا على كبش. كيف أفاستك وش طيبتوا أنت نهاردة؟ طيب مالح طيب يعني كسكسة طيب الحق يعطيسة. بارك الله فيك. سيداتي وانسي سادتي حضرات المتفرجين الآن الذكرى 25 للكبش. كيفش حكاية الكبش سيب الجسم؟ يا أخوي يرحم والديكم عليش أكي نسيت منظر الكبش نسيت عمي مات نسيت خالي مش نتفكر كبش فرق كليته قذقذت الكل نسيته طب بكله بالحرام تفكرها حتى قرونه ولا فلتهم عملتهم فلاية. وانت ما عملتش معه تصويرك يا مش خرجوه في مجلة يعني انت والكبش بعد مرور قديش من سنة؟ يا ولادي الكبش اللي تحكوا عليه وكان جا عبد رو توف انت لاخذ الانتريد. سيدتي وانسي سيدتي الآن تمر الذكرى 55 لصاحب الكبش لنا الآن. الزميلة شارلي من هناك أنه صاحب الكبش توفى. زيد دق القماطة واطلب زيد دق القماطة. ايه يعطوني باكو حليب للملايكة دق القماطة. أعطيني المتساور رقم 2. آه يعطيني حويجة راني اقتني الشر حكاية فارغة قول اقتني الشر والذل أكثر ذل أعطي للذل كارو تقف قدام الوطن فانت الله تطيح قدرك تنزع الشهامة تاعك وتقوله يا سيدي المتساور رقم 3 وين وفيسا آخر ميتود جديد انت عتساول هذه يعني آخر ميتود جديدة هي 5 كونتر 5 كونتر 5 يعني المحاصرة الفردية بحيث كل مواطن يزمع ذاه متسول يعني حتى كي يرقد في الليل تخرج له يد من المخدة تقول له حويجة الربي بارك الله فيك. والآن المدرسة العليا للتسول تقدم إليكم أنواع المتسولين مع بعض ارتفاع في بورصة التسول. احذر معاك كرضانة طماطم مش نعمل بها المكرونة اليوم عندي فرح احباب درها تفرجت في لقطة على ياسر كرنيزان وشني قلت لك لقطة ياسر في كرنيزان في شنية في كانال اوريزون نقول كانال اوريزون ديريكت سمعت شكل غنية انت شاد لي حاجة ذيك يمسافر يوم الخميس ولا الجمعة ولا خلي نهار السبت ولا خلي مرة أخرى ولا قد أشرب كاستاي وبعد أروح في عقلك سمعت هذيك الكي ينقض في منظار وش مدخل منظار في الغنية ذي مو منظار عندك الجلسات انت تلاقك اللي عاود عاود هذيك الجلسة الأولى ثم الجلسة الصلحية الثانية والثالث يبدو أنه شاعر يعني تجأ خياله لهذا البرنامج يعطيك الصحة غالطة سيدي مش ينقص في منظار هذاك يعني متردد تقول قتل الروح هو اللي كتب الغنية دي تقول قتل الروح واش قالك الخميس ولا ثلاثة يتلف يعني كالي يتلف سمعت شي غنية تكامينة فاخت هذيك تو رغم اللي يمينة فاخت عنده شو مصلي عن بمحمد البني الديار فلاك ماش كم ليح ولا بس لا ولتو تغني في الحياة صعبت علينا مانيش نقول انا روح يعني سقول انا روح هاي يزي مرة كاكا برك كاكا انا انتركنكشن تعجبني ياسر غنية تاشاد لحاجة الاخرى ذيك حادق غادي حادق غادي يعني المسفوف يغصص هذيك يحكي على رستوران فصل بحر الى اللقاء الى اللقاء جنو انتهت الشريط خرجت من السبيطار عبارة على واحد مهبور واحد متكتك هزيت فليشتي وحواجي وقصدت ربي المطرتونس كرتاج مش ناخو من غادي التران ونهارتها الشتاء بازغة وك الشمس إيش بيت قفت قدام الكيشي قصيت تذكر بلوز وبنكت ميزانين الفيلم بدأ الفيلم نعرف واحد في فرنسا قبل ولد حومتي ذراب جبل دا خليقة هايلة يخلص عليا في الماكلة مش نفسر له الفيلم الفيلم بدأ وأنا بديت نفسر له وقت الفرنسيس هايجين جاتهم عيب كيفاش يفسر في الفيلم شي يحكي توا كنت توا ذاك البطل نتاع الفيلم مازال كيخلط والكرهبه اللي جات نتاع شنيه الكرهبه اللي جات توا ذيك راهي نتاع جماعه حسابها الاخرى وذاك اللي يحب في راسه واش تحته اظن سلاح فرفر ولا سكينه تحته وكل الناس بدات تعيط في الصاله الفرنسيس وهو بدا يعطس عليهم شبيكم الاولاد شفاهم تعيطوا كسر فم فرنساوي ها ولا تخيلوني نسيت فاس استعمرت تونس ولك العدوان الثلاثي على مصر مع ناس كل تلعبوها على معيان الجيل الجديد مساخت راو كمل فزار لي الفيلم راك خالص في تفسيرك مش نجم افسر لك داخل بعضي تعرفني انا حكايتي وقصتي وانا جيت بالضبط وعندي حكايه امراه ولنسة كي توصل عمرها 19 يخطبوها 18 تبدأ تتشرط وتتمغط وتتدلل معها عايش بنتي هذاك معها تيانا خطبني شكون يعرف عليه الرتبة نتاعه في العسكر كوروندر وقتله معها ولنسة كي تدخل الحمام ويتلموا مع بعضهم للناسي يشدوا الراجل يقطعوا له لحمه بالتقطيع والتريش ريت هناك كان يقف في الشوكة أكلي خشمة طويلة ذاك تقول عليه عامل مرفق في وجهه نهار كامل يحب يجي يخطب وأنا ديما نقول له معاه نخاف منهم أنا اللي يلبسوا الكشاوي يذوم الحق نخاف منهم يخافوا تلقاه كسمة وواهرة وكرافات وتحت ثلاثة ندوره كذامة بصراحة تهمها كذامة ونساء مهفات وثكين والمرأة غزرت لأمها قالت لها يا أمي ريتوا راجلي لتوا مجاشة تو حكاية ماضي ساعة متاع الليل وهو ما روحش لتوا كما عرف واحد أخرى غيري بنيتي وه سبق الخير سبق الخير راهو راجلك سبق الخير بنيتي ولعل الراجل ضرب وتراك إذا تحب تعيش مرتاح إذا تحب تعيش مرتاح قولي عيش النساء الله يعيش النساء واللي نحبها تحب معلم في بيجة والمعلم اللي في باجة يموت على بنت فرانكي في السرس وبنت الفرانكي شربت الدي دي تي على واحد في السوجي قاد واللي في السوجي قاد من جربة يتلفن الوحدة قابلة والقابلة تحب عزدين صانع الحماس وصانع الحماس يحب جاكلين تعيش في بلجيكا، وجاكلين تموت على واحد يخدم في مجلس الأمم، ومجلس الأمم سمع بحكاية سي عز الدين ضايع صانع الحماس وعقد اجتماع وقال كيفاش سي عز الدين ضايع يدخل روحه في الحكاية، تجيبوه حي ولا ميت. وعز الدين يبكي ويقرأ في الجرايد كيفاش اللي يحب عرس بواحد آخر دخل بعضه، وقال عز الدين واش بيني نحب تحب خد آخر ولو خد آخر يحب خد أخرى، يلزمني نحضر في العرس ونتنكر مطرب، وكان نزم نهبط عليه ببالة ندخله لعزيزة عثمانة متاع بلجيكا ونعايفه في حكاية نسيه. قمت في الصباح بكري مشيت لقحت روحي ولقحت الكلبي وقصدت ربي الخدمتي، عيطت المدير العام 49 دراج بالضبط، قال لي انا راني فخور بيك ونحبك احسن خدام في نظري انا. قلت لك راني مازلت كي دخلت عندي جمعه كيفاش فخور بيا؟ قال لي راك تعجبني بصراحه، وهذا مزوز مفاتح واحد متاع الكرهبه واحد متاع الدار. هي قلت له دار الوسط شنو شي الحكايه بالضبط؟ قال لي راك مش تمنعني مش تعمل مزية احسبني كيبوك، مش شد في بلاستي 5 سنين حبس. 5 سنين فرد ضربة وش يعديهم لي؟ تعتبر روحك كأنك تقرأ في كلية الصيدلة ولا الهندسة ولا الطب، يعني تتخرج أستاذ نعمل لك شهريتك من هنا حتى لتخول أنتريت وانت شايخ. مين مفيد تمنعني؟ منعك بيت القصيد شنين بالضبط فهمها لي؟ بيت القصيد بصراحة تامة، يا تمنعني يا تاخذ سكرتيرة. قلت ناخذ سكرتيرة ناخوه. كتبت صداقي في عشيتها، المسؤولين الكل يصفقوا لي ويضحكوا مدولي في الكدوات، والخدامة تكحل، الخدامة تكحر اللي مش ياكلوني. كيف قلت عمري مريتها واحد عروس صحابه تاكلوا. بعد العرس بثلاثة شهر وقفت على قحرتهم، المدام ما فهمت لها شد الحس ولدت. أباي قلت لي ليه ليه ليه ليه؟ قالت لي ليه ليه شبيك تحقر في روحك راك بصحتك وانا يصح نتاعك وانا يصح. ثلاثة شهور لي ليه هكاك حتى الطفل ما شبهناش ابو قلب، لا يشبه لي لا يشبه العمي لا الخالي، مش من سرفتنا وروج عبارة على كعبة ريلي اخ، مش نتلا نخدم على روحي ولا نعس عليه من القطاطس. قد يخرج من قدامي في الهيش، قلت له هيش انا مش نهيش، كما جيت هيش ما بيعوليش مرتين تذكر انت سيني ما تطلع فوتوكوبي، ونزيد نرجع للرجل بيدو بعد جمعة ونعود نشر من عنده يقول لي عقلتني يقول له أظن قعدت معك استيزيان. إيش نستعرف بروحي المقابلة آخر مقابلة في البطولة وفيها الماتش نس مروح على روح وشريت تسكرة انت عاستاد من حق رجولي اللي بحالي عملي سوم قمام. إيش خي وكان مجيت إيش بيعولي جبانة المرة الأخرى إيش حقني نطلب الطلق؟ قالت لي ما طلقش تقعد هكاك. دخلت بعدي جوجن تهبلت، قلت احسن شيء يرجع لي كرامتي نعمل عمليه تاع انتحار. قمت على الصباح سكرت الدار بالمفاتح بلشتها مليح نعمل لكايه ونشرب 25 دبوزه جفال، وكليت 6 كيلو كريستو نعمل لكم قضقط 6 شكاير رند، وكليت 25 خيش هزوني الاستعجالي سايين مش نموت. علقوا لي سقايا الفوق وراسي اللوطه وكل شيء هابط وكل مرضى تغسل في سقاها، ونقول لهم ما تخافوش بشويه بشويه تو نعاود نعمل برشا محاولات نتاع انتحار ورد سبيطارات نظيفه. اذا تهز ولدك تخدموا صانع عند حجام بحول الله 3-4 شهور من التجربه ذيك ومن الفرجه في المعالم نتاعو ينجم يحل حانوت بعد ولي حجام هايل. كذلك لكن تهز ولدك تخدموا في حانوت عطريه 3-4 شهور بقدره ربي ينجم يولي المعلم في عطريه اخرى حلها وحده. واذا كان بحول الله ولدك تهز تخدمه عن تارزي 3-4 شهور بالوافي ينجم يحل الحانوت يولي هو معلم وتارزي. كذلك ثم اللي تقعلهم التجربه نتاعهم من الاقدميه يشد 3-4-5-10 ربطيات يولي محامي. والان مع المحامي الرواني اللي تعلم الصنعه نتاع المحاماه والقوانين من قوه ما ضرب ودفى. اليكم المحامي الرواني شكرا. الفصل 244 الانسان كي يشد واحد ويجبره على الشهاده بالزور يعاقب. بالله والله طبعا الفصل 243 زاد كذلك، اللي يشهد شهادة بالزور ولا يحلف باطل يتعاقب ب5 سنوات وبخطيه قدرة الفرنك فرنسي. يعني يتفاهم دومي الدوفيز يتفاهم شنو يتفاهم فلوس نورمال. انا نعرف راني الربط يتعلمتني كلش. الله يولى مخام يا ذاك قدك شعر في القانون خير من برش مالا شنو. وثم الفصل بتاع 241 في الشهادة اللي تتخيلها لعبة يشهد في ناس لجهية سواء كان في مظلة المتهم أو في مصلحتي يحاكم كل المتهمين. مش ياخذ هما مكتب من ربي 5-6 يا أخو كيف؟ جاب ربي ما شهدتش. محبول أنت تلعب بها شهادة لبعضه. فضل اللي جابوك. قضيتي على الشرب ولاش تشرب أنت؟ ماني نحشم. ناش تحشم؟ نحشم خاطر يعايروا فيه يقولوا لي اللي تشرب. الشرب ما تخافش منه، كانك أول مرة 4800. كاني ثاني مرة 15 يوم الخوية ورأس بابا وبرا السماح. مش ناخو عليك الفلوس المرة دي حريف جديد لبعض. هابا كيفية ضربت نسيبتك؟ ضربت نسيبتي ونسيبك ذوقت وحطه بالمهراز ذوقت. وعليه؟ شاك في بنتهم تخون فيه. شني الأدلة اللي عندك؟ الأدلة نهار كامل فنتي وأنا موجود أحداها في الدار وهي تسمع في غنيتهم كرثوم بعيدة عنك. يعني إيه؟ يعني عنده واحد آخر بعيدة عنك. ثم عندي شاكك في ولدي مش ولدي. بالله شنو الشكوك اللي خلتك تشك فيه؟ ومش ولدي. ايه باش عرفت؟ الطفل ذكي وانا مصدق. لبعض وانت بابا يظلني فيك قانونك ما استياسر لبعضه. هابا تحشمش على روحك تسرق في الليل. يا اخويا سرقت في القايلة قانوني كيفاش تسرق في القايلة؟ سرقت في الليل قانوني كيفاش؟ مياتيوني توقيت يعني ندبر فيه راسي ونحوف على روحك. توقيت شنو؟ ثم قانون، ثم فصل مدين 260 وثم 261 في السرقة الموصوفة. وانت سرقت في الليل راو ورأس بابا لا يفكك ربي منهم من شنك. علاش شنك؟ في الليل سرقت. كيف شنك؟ لكن انا ما سرقت لاني انا ما عندي مشاكل. شني مشاكل؟ شبيك حليت عيني نلقى روحي لا عندي لا سكن لا ماكلة لا اصحاب لا شبيك. ايه مالا بابا كهو سخفت المحكم؟ تعطيك 5 سنين يعني تلقى فيهم السكن والماكلة والأصحاب لبعضه لكسر فم واحد. بلا عندكش شكون غادي مربوط شكل أخوي؟ كيفاه عندكش يعني مربوط؟ تعرفوا من اللي تربط معهم قبل غادي في الحبس خاطر طفل ولدي صغير يعني كي توصي عليه تكتب له ورقة من عندك يعني. أو تنعم نعطيك كارت فيزيت متاعي تعطيها الولد غادي يمسها الواحد اسمه نشري دم. ما تخافش راهو طفل مخوفني صغير. أشكلها صغير على شذرة في الراج ضربه ولا غالب في حال تغش ضربه من تالي يعني من راسه من تالي مفاتت هذي تبقى الفصل 259 جنائية عدلوا محاولة قتل يا أخويا ذي مش سهلة بالكل. حتى عنده عم وكا حاجة خشينة شيء شيخ دم عبه شبيك عنده عم الله بصلي عن بمحمد أحبوليس تاجنين إيمان روحه لا يتشد معاه.